السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما هو التفسير الفلسفي للنص الديني؟ ما هي طبيعة هذا التفسير؟ ما هي صيغته؟ أولا، تعلمون أن التفسيرات الشائعة هي التفسيرات الحشوية، تفسيرات للظاهر فقط. يعني مثلا محمد أكل التفاح، ماذا يعني الأكل وماذا يعني التفاح؟ تفسير كلمات. أما التفسير الفلسفي فهو تفسير للمعاني الباطنية، محاولة استجلاء المعنى الباطني من داخل النص. تعلمون أن اللغة، خصوصا اللغة العربية، تتضمن الكثير من المجازات ومن الأساليب التي لا تتعلق بظاهر النص. هذا هو اهتمام التفسير الفلسفي. التفسير الفلسفي مثلا يفترض أو يتوقع أنه يوجد معنى للجملة غير الظاهر. مثلا محمد أكل التفاحة، يعني هضم فكرة معينة، أو يعني استطاع أن يحقق نجاحا معينا، او يتجاوز مشكله معينه. المهم انه تفسير لا يتعلق بظاهر النص، تفسير يحاول استجلاء المعنى الكامل في الباطن. تقول لي، ما هو الدليل الذي يصرف الكلام عن ظاهره؟ طبعا يوجد ادله قريبه وربما تكون ظاهريه، وادله لا أدلة تفهم من خلال فهم الحياة. يعني مثلا طبيعة الحياة تفرض على الإنسان مثلا الذي في منصب عالي، في منصب إداري مرتفع، في منصب سياسي، أن يخفي بعض الأمور والحقائق عن الناس. ليس من المصلحة أن يطلعهم عليه. فالتفسير الفلسفي يحاول الربط بين المحتوى الذي يقدمه للناس في الظاهر وبين تلك المقاصد والمضامين والخفايا الباطنة من خلال فهم الحياة، فهم طبيعة الحياة. وكل مسؤول وكل إداري، مهما كانت دائرة إدارته صغيرة، ستجد أن لديه محتوى خفي، محتوى لا يظهر للناس. يظهر للناس يعني القرارات، مثلا اللوائح، الأنظمة، بعد التنقيح والتدقيق. لكن المحتوى الخفي لا، هو قراءة للسياق، قراءة للحالة، قراءة للقواعد التي تبنى عليها القرارات. مثلا، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: حفظت عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فقد بثثته. اللي هو النص هذا اللي نقرأه. أما الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. هذا نص ثابت عن أبي هريرة. يعني يقول بأن هو كصحابي اهتم بحفظ ونقل الإرث النصي النبوي، عرف بأنه يوجد وعاء يصلح للبث والوعاء الآخر لا يصلح. وفوق ذلك يقول: لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. ماذا يعني؟ يعني أنه وعاء يتضمن معاني وكلام مخيف، مخيف للناس، يعني لا يتحمله العقل الصغير. لو علمه العوام ربما اتهموا النبي في نيته، في مقاصده، وأنه باحث عن سلطة. بينما النبي ليس كذلك، النبي نزيه، لكنه يتعامل بقواعد الحياة، قواعد الحياة التي لا مفر عنها. لا يستطيع أحد أن يقدم للناس شيئا بعيدا عن سنن والنواميس والقوانين التي تحكم الحياة. لكن الإنسان البسيط ليس عنده قدرة على استيعاب هذه الأمور، فمباشرة ربما يتهم الشخص بأنه خادع، بأنه كاذب، بأنه مدلس، بأنه باحث عن سلطة. فلا يستطيع أبو هريرة أن يبث هذا العلم بالناس. هذا الوعاء هو الوعاء الباطني، وهو الذي يشغل الفلاسفة، يعني هو الذي يركزون عليه ويهتمون به ويحاولون معرفة ما حقيقته، ما طبيعته، من خلال ماذا؟ من خلال فهم الحياة. فهكذا هي التفسيرات الفلسفية، والتفسيرات الفلسفية ترى كثيرة، يعني بعضها موجود وبعضها يعني ما زال في عالم المخطوطات وبعضها مفقود. اقرأ عنها في ويكيبيديا، اكتب التفسيرات الفلسفية وستجد قائمة من التفسيرات التي كتبت على يعني مدى التاريخ تفسيرات فلسفية. هذه هي الفكرة التي يجب أن نفهمها عندما يعني نتصور التراث. التراث له اتجاه حشوي، اتجاه يهتم بظاهر النص، وهناك الاتجاه الفلسفي الذي يحاول قراءة الأبعاد السياسية، الأبعاد الباطنية، الأبعاد الإدارية التي يخفيها النص في باطنه، وهي الأسس والأصول. وإذا فعلنا ذلك لا شك أننا سنعيد النظر وسنتوقف عند كثير من الحقائق التي يعني تعد جازمة وقاطعة عند الحشوية. حفيد علي بن أبي طالب يقول أيضا كلاما مشابها لكلام أبي هريرة، يقول: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. الجواهر هي أعمق شيء في الحقائق، يعني الفكرة لها ظاهر ولها جوهر، الجوهر هو الأصل. فيقول بأنه يكتم هذا الجوهر حتى لا يرى الحق، يسميه حق ذو جهل فيفتتن. الجهل ما يستطيع أن يصل إلى الجوهر. هذه هي المسألة التي يجب أن نقدرها ونفهمها. تحديث الجاهل بما لا يطيق فتنة له وتشويش وتضليل. فطبيعي أن هذا العلم يكون مخفي ويكون مكنون، لا ينقله أهله، بل يتنقلونه فيما بينهم، يعني يأخذونه ك يعني تدارس خاص أو من خلال فهم الحياة وطبيعتها. يعني أنا متأكد بأن أي شخص حتى لو لم يقرأ هذه الكتب الفلسفية يفهم الحياة، بس يعني يفهم أن منصب كالنبوة اللي هو منصب كبير جدا، يعني مثل الملك، مثل السياسي الكبير، يعلم أنه لابد أن يخفي محتوى سري، محتوى باطني، محتوى خاص بالنبي ومن حوله، ومحتوى منشور وظاهر للعوام، وبينهما ارتباط وثيق. محتوى الظاهر مبني على المحتوى الباطن. لكن المشكلة أنك عندما يعني تقحم هذا المحتوى الظاهر في حياة الناس بشكل كبير جدا، حتى يعني يصبح هو الأصل وهو كل شيء، تختل العقول، لأن العقول لا تعلم ذلك المحتوى الباطن. فحتى نتوازن وحتى يعني نتردد كثيرا في فهم النص، لابد أن نعلم هذه الحقيقة، أن هناك وعاء لم يبث، وعاء لم ينشر، وعاء لم يعني ينقله الصحابة، لأن نقله فتنة للناس وتشويش لهم. لكن الفلاسفة والحكماء حاولوا استجلاء ذلك الوعاء من خلال فهم الحياة. يعني حملوا ظاهر النص على المقاصد السياسية والمقاصد الإدارية التي كان يكتبها النبي في نفسه للقب.